حديثة حفصلو شيسو هشت جبيرد بمديار بتها كاميرو في تشوحة جد رسا ميرو في نجتة كعب بخوبة أبي أوفهي. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بش رسول خد صلاب خد لابن عمرك فطاف بالبيت الدور كعب زفري وصلى خلف المقام ركعتين البشتن البشت جه إبراهيمي أو بري كعبال سر أوفا كري حتى في قوبج كالويري يعني يل مكه الحرام إذا دركعت البشكر ومعه من يستره من الناس عندك الجلهب ستارات كرم بيغمبر صلاة خديلاب يعني الرخي تويب. فقال له رجل يا ظلامك قتي أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة بيغمبر صلاة خديلاب شو كعبة قال قتي لا يعني بينك لينا شو أبي عمرينا شو